أتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي عن الفضائل الواردة في من ختم القرآن قراءة، فأجاب سماحته: قراءة القرآن، النبي يقول: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحزم عشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، فكل حرف تقرأه فلك عشر حسنات به، هذا فضل عظيم. أتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.